من الحرص على الأبوين ومن حقهما علينا أداء الحق لهما، ولا سيما في حال حاجتهما، كما قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن في هذا الوقت أحوج ما يكون إليك الأبوان، تستأنس بحديثهما، تسمع لهما، وتطيب نفسا بالجلوس إليهما، ولا تمل، لا تمل الحديث، ولا تقول هذا حديث مكرر وسمعت هذه القصة عشرات المرات، اسمع منهما وكأنك تسمع هذا الحديث لأول مرة. كان يسمعان منك وأنت صغيرا كلاما غير مفهوم ويفرحان بذلك وأنت تتكلم بلا شيء، فمن البر بهما أن تسمع لهما وأن تستأنس بحديثهما وأن تظهر فرحك بذلك، ولا سيما قبل أن تفقدهما، إما أن تفارقهما أو يفارقاك. استأنسوا بآبائكم، استأنسوا بأمهاتكم، اجلسوا معهم، خذوا بأيديهم، اسمعوا منهم، بروهم، هذا الواجب علينا، هذا من الحق الذي لهم، ليس الأمر تفضلا. جاء رجل إلى ابن عمر وتأمل في هذا، قال: إن لي أما بلغ بها الكبر كبيرة، وإنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، أجعلها على ظهري وتقضي حاجتها، يحملها وأوضئها وأصرف وجهي عنها، لا أراها وهي في تلك الحال، هل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصرع ذلك بك، وهي تتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها، أي في هذه الحال